بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا الدرس الثاني لهذا اليوم، وهو شرح كتاب الوجيز في أصول الفقه الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله. وصلنا فيه إلى العوارض المكتسبة، وقلنا العوارض المكتسبة هي العوارض التي تطرأ على الأهلية وتكون من كسب الإنسان، من كسب الإنسان، سواء من كسب الإنسان نفسه أو من كسب غيره، المهم أنها كسبية وليست قهرية. في الدرس السابق تكلمنا عن العارض الأول، وهو عارض الجهل، واليوم نتكلم عن العارض الثاني، وهو الخطأ. الخطأ، والخطأ إذا أطلق يراد منه معنيان: خطأ، خطأ ضد الصواب، وخطأ ضده العمد. خطأ ضده الصواب، وخطأ ضده العمد. يعني نضرب مثالا، لو أن لو اجتهد المجتهد فأخطأ في فتياه، نقول أخطأ، خطأه هنا ضده الصواب. لكن لو أن إنسانا ضرب صيدا فوقع في إنسان، وقع في إنسان، نقول خطأ، الخطأ هنا ضده العمد، الخطأ هنا ضده العمد. قال المؤلف: الخطأ يطلق ويراد به ما قابل الصواب، ويطلق ويراد به ما قابل العمد. الخطأ فيه الحديث الذي سبق ذكره: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طبعا رفع الخطأ يشمل المعنيين، يعني خطأ الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، فإن أخطأ فله أجر. خطأه هنا ضده الصواب، يعني لو أصاب له أجران، ولو أخطأ له أجر. وكذلك يشمل الخطأ في الأفعال، يعني مثل قتل الخطأ كما ذكرنا، أو مثلا أراد شيئا فأخطأه كما في الحديث في قصة الرجل الذي أضاع دابته، أضاع دابته ثم وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فنام في ظل شجرة ينتظر الموت، ينتظر الموت، فاستيقظ وإذا بدابته عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أنت عبدي وأنا ربك. قال: أخطأ من شدة الفرح. فالخطأ مرفوع عن الأمة. فالخطأ إذا كان عندنا الخطأ يكون في حق الله، والخطأ يكون في حقوق العباد، الخطأ في حق الله والخطأ في حقوق العباد. وتعريف الخطأ هو وقوع الفعل أو القول على خلاف ما أراده الإنسان، وقوع الفعل أو القول على خلاف ما أراده أو على عكس قصده. يعني هو أراد الصيد فوقعت في إنسان، أراد بفتياه الصواب لكنه أخطأ. نعم. والخطأ لا يتنافى لا مع أهلية الوجوب ولا مع أهلية الأداء، لا يتنافى، لكن الخطأ يؤثر في مرتبة أو في بعض الأحكام. فعندنا مثلا قلنا القتل، من قتل عمدا، من قتل عمدا هذا له حكم، الأصل فيه القصاص، لكن لو قتل خطأ لا يضيع حق المقتول، لكن ننزل من القصاص إلى الدية. إذن الخطأ لا يتعارض مع الأهلية، لكنه يؤثر في توصيف وفي بعض الأحكام. قال كخطأ المفتي أو كخطأ من صلى إلى عكس القبلة، وكذلك يعني في الحدود، يعني من أتى بيته وأتى إلى فراشه ووجد امرأة على فراشه ظنها زوجته، ثم بانت فيما بعد أنها ليست زوجة، هو لا إثم عليه لأنه خطأ. لكنه لو أتى امرأة أجنبية، لو أتى امرأة يظنها أجنبية فبانت أنها زوجة أثمة، لأن إيش هنا؟ القصد، نعم. قال في حقوق العباد كالقصاص، نعم في القصاص لا يضيع الحق، لكن الحق يختلف، من قتل عمدا وجب قتله إن لم يعفو الأولياء، إن كان خطأ أو شبه عمد تحولنا إلى الدية. في الحقوق المالية، لو أخطأ إنسان فأتلف مال غيره، يعني يسوق بالسيارة ودهس سيارة أخرى دون عمد، خطأ، مع أنه خطأ لكن يترتب عليه حكم. إذن لنرجع إلى الحديث، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ما الذي رفع؟ هنا لابد من تقدير محذوف، في الحديث في الكلام، ما هو المقدر؟ رفع إثم، لا رفع إثم الخطأ، لكن لا يرفع حكمه. فمن أخطأ وأتلف مال غيره ضمنه، لكن ما الفرق بين العمد والخطأ؟ أن في العمد يجتمع الإثم مع الضمان، يعني لو أتيت إلى مال إنسان فاعتديت عليه عمدا فهنا أضمن وأأثم، لكن لو أتلفت المال خطأ هنا أضمن فقط دون الإثم. فتقدير الحديث رفع عن أمتي يعني إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم الإكراه، أما الأحكام فلا لا، الخطأ مرفوع، العمد له حكمه، وإن أراد ولي الأمر العادل أن يعزر، وهذا القيد مهم، إن أراد ولي الأمر العادل أن يعزر للمصلحة فليعزر. طيب، إذن أما في حقوق العباد المالية كإتلاف مال الغير خطأ فإن الضمان يجب، ولا ينهض الخطأ عذرا لدفع الضمان. كذلك في المعاملات، لا يعتبر الخطأ عذرا لمنع انعقاد التصرف وعدم ترتيب أثر، وهذا عند الحنفية. طبعا عند الحنفية، من أقل الناس يعني نظر في الأعذار، يعني لو بعتك سيارة فأخطأت، بدل أن أبيع هذه السيارة بعتك سيارة أخرى، على قول الجمهور البيع لا ينعقد، ولي الرجوع على قول الحنفية لا، تم البيع، لكن قول الجمهور أصح، قول الجمهور أصح. الطلاق، في الطلاق تعلمون عندنا الطلاق نوعان، صريح وكناية. أما الصريح قال لها طلقتك أو أنت طالق أو مطلقة، هذا لا يحتاج إلى نية، لأن الصريح لا يحتاج. أما الكناية يقول الحقي بأهلك، فارقتك، لست لي زوجة، هذا يحتاج إلى نية. طيب، إذن الصريح لا يحتاج إلى نية، لكنه لو أخطأ في اللفظ، لو أراد أن يقول لها أنت طائرة أو طيبة فزل لسانه فقال أنت طالق، على قول الجمهور لا، ليس طلاقا، أما على قول الحنفية يطلقونها، ما بمجال. والصحيح قول الجمهور لأن القصد نعم هو لفظ صريح لكنه ما قصد اللفظة، كذاك الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما قصد، وإلا هذا الكلام كفر. إذن لو أخطأ، وكذلك لو طلق إحدى زوجاته قال يا فلانة أنت طالق وأشار إلى الأخرى، يعني هو قصد امرأة وأشار، فهنا يذهب إلى قصده لا إلى التي أشار إليها. نعم، طبعا هذا لمن عنده أكثر من زوجة، أما صاحب الزوجة الواحدة شلون ما يقلب الطلاق؟ يقع الطلاق عليها، يقولها أنت طالق فلان. ها؟ وأظن صاحب الزوجة الواحدة أصلا ما يتورط ويطلق يعني. نعم، يقول لك هو لا لا لا مو هذا، لا لا يعني ممكن يدخل في هذا الاستدلال، لكن عندهم وقع الفعل، الخطأ يرفع الإثم لا يرفع الفعل. أي أي، لكن قول الحنفية هنا مرجوح. نعم، يعني الموضوع لا يخرج من هذا، فعندنا خطأ يقابل الصواب، خطأ يقابل الصواب، وخطأ يقابل العمد، وهذا يكون عادة يعني في الأقوال، وهذا في الغالب يكون في الأفعال، وكلاهما رفع عن الأمة. ننتقل إلى العارض الثالث، سيد عبد الرحمن. هنا قلنا عوارض الأهلية المكتسبة، قلنا المكتسبة لأن الإنسان يكتسبها، الجهل تكلمنا عنه في الدرس السابق، الخطأ الآن تكلمنا عنه، نأتي إلى الهزل، والهزل ضد العمد، الهزل ضد العمد، والهزل أن يتكلم بكلام يريد غيره مع أنه يفهم معناه، يعني ليس مخطئا. هذه نقطة مهمة، يقول كلاما يريد غيره لكنه يعرف معناه. ماذا قال؟ أن يراد بالشيء ما لم يوضع له، والكلام وضع عقلا لإفادة معناه الحقيقي أو المجازي، بهذا الضابط الذي ذكرت لكم، يقول كلاما يريد غيره وهو يعرف معناه، بمعنى أنه لم يخطئ. فالهزل قصد اللفظ ولم يقصد المعنى مع فهمه للمعنى. نعم أحسن، قصد اللفظ ولم يقصد المعنى مع فهمه أو إدراكه للمعنى. هنا الهزل لا يخرج عن ثلاثة أشياء، إما أن يكون في الأخبار، أو أن يكون في الاعتقادات، أو أن يكون في الإنشاءات. الإنشاءات أما في الأخبار أو الإخبارات قال وهي الإقرارات، والهزل يبطلها، يعني لو أقررت على نفسي أن لفلان علي 1000 دينار ثم قلت أنا أمزح أو أنا أهزل، هذا الإقرار باطل، هذا الإقرار باطل. لو قلت مثلا لفلان أو أني فعلت كذا أو أخبرت بشيء وأنا هازل، هذه الأخبار أو الإخبارات أو الإقرارات لا تصح. ويدخل في باب الكذب، طبعا هو يعني هو صح، يعني لا يترتب عليه إقرار، لكن يدخل في باب الكذب فلا يعتد بإقراره. فمن أقر هازلا ببيع أو نكاح أو طلاق، يعني من قال لزوجته طلقتك، ما قال أنت طالق، يعني أراد أن يخيفها قال طلقتك، إخبارا لا إنشاء. فرق بين الإخبار أن أخبر عن شيء وقع، الإنشاء أن أنشئ شيئا. عندما يقول لها أنت طالق هذا إنشاء، عندما يقول لها طلقتك فإذا أراد الإخبار ولم يكن مطلقا لها فهو كاذب وليس, وهنا لا يقع الطلاق لأن هذا خبر وليس إنشاء. لذلك في مسألة الأضحية, وإن كان الموضوع بعيد, في مسألة الأضحية عند الشافعية إذا قال هذه أضحية إنشاء, هذه الشاة أضحية, اعتبروها منذورة. إن أخبر قال هذه أضحية, قصده يخبر أنها أضحية, فليست منذورة. شوف يعني اللفظ يعني تترتب عليه أحكام. نعم. إذن في الإنشاءات إن أخبر عن إقرار أو عن شيء وهو كاذب لا ينعقد, وإن كان صادقا انعقد, كاذبا أو هازلا. الثاني في الاعتقادات, في الاعتقادات الأول الإخبارات, الثاني في الاعتقادات, وهذا من أخطر ما يكون, وهذا الهزل في الاعتقادات من أخطر ما يكون. هنا قال هي الأقوال الدالة على عقيدة الإنسان, والهزل لا يمنع أثرها. شوف انتبه, الهزل لا يمنع أثرها, ولهذا لو تكلم بكلمة الكفر هازلا صار مرتدا. ومن أعجب ما يكون الآن في بلاد المسلمين مسألة الاستهزاء بالدين, لا يستحسنون نكتة يعني المزاح إلا في سب الله تبارك وتعالى أو في الدين, بل سب الله يعني عند بعض الناس كأنه يشرب الماء البارد, وهذا لا شك أنه ردة وإن كان هازلا. يعني اسمع ماذا يقول, قال ولو تكلم بكلمة الكفر هازلا صار مرتدا عن الإسلام, وإنما كان الحكم هكذا, وإن كان الهازل لا يقصد الردة حتى وإن لم يقصدها, لكن إذا كان قاصدا لللفظ, إذا كان قاصدا لللفظ. أما المخطئ لا, ذكرت لكم المخطئ, ذاك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح, ما قصد اللفظ, لكنه إذا قصد لفظ الكفر وإن كان هازلا ارتد, يعتبر مرتدا. قال وإن كان الهازل لا يقصد الردة ولا يريدها, لأن التكلم بكلمة الكفر هزلا استخفاف بالإسلام. والحقيقة أن يعني في مسائل الاعتقادات لا يكاد يتصور الجهل إلا في الأمور الخفية. يعني بعض الناس يقول لك فلان يسب الله تبارك الله, يقول لك لعله جاهل, لا يتصور الجهل في سب الله تبارك وتعالى أو في سب الرسول أو في سب الدين صراحة. لكن في بعض الأمور, يعني مثلا لو قال, لو سب رجلا قال سب دين رجل مثلا, سب دين الرجل, هنا يحتمل أنه سب الإسلام, ويحتمل أنه إيش سب عمل هذا الشخص, يعني أن هذا دينه يعني ليس مستقيما. هنا تدخل الشبهة, هنا تدخل الشبهة. فأما في المسائل الصريحة فلا يكاد يوجد عذر, ولا يكاد يجهل. الهزال هو النكات, يعني بعض الناس ليضحك الناس أعوذ بالله يستهزئ برب العالمين. يعني فلنذكر الآية, الدليل الذي أتى به المؤلف, قال لأن التكلم بكلمة الكفر هزلا استخفاف بالإسلام, والاستخفاف به كفر, فصار الناطق بكلمة الكفر مرتدا بنفس الهزل وإن لم يقصد حكمه. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية لها سبب نزول. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في معركة تبوك التي لم يحصل فيها, فقال بعض الناس منهم يعني بعضهم من المنافقين وبعضهم كانوا على الإيمان كانوا على الإيمان فقالوا ما رأينا مثل قرائنا. من القراء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. ما رأينا مثل قرائنا أشبع بطونا يعني بسهم هم الثريد ولا أجبن عند اللقاء. شوف يعني كلمة يعني لعلها في عرفنا كلمة جدا عادية. ما رأينا مثل قرائنا الآن يعني هذا ماشي يقول لك الملالي أهل ثريد إذا سمعوا بوليمة في حجوا إليها قبل الحجيج بعامي مو يحشون على الملالي. طبعا الكلام على الملالي لا يعد كفرا لأن له أصل يحبون الثريد أكثر من كل شيء. لكن هؤلاء بمن تكلموا؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم وبخاصة الأمة وهم الصحابة. قالوا ما رأينا مثل قرائنا أشبع بطونا أو أرغب بطونا يعني ولا أجبن عند اللقاء. فنزلت الآية فبعضهم قبل اعتذاره وبعضهم لم يقبل. قال قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن قبل هذا الأمر إيش كانوا؟ كانوا مؤمنين. والاستهزاء يعني في الاعتقادات لا يلزم منه أن يكون كلاما بل لعله استهزاء يسجد لصنم يسجد لصنم. هو يستهزئ لكن يسجد لصنم وهذا أيضا قد يكون ردة. فعندنا الهزل في الأخبار وهذا إذا كان هزلا لا يعتبر. والهزل في الاعتقادات وقلنا أنه يترتب عليه بعض الناس في مسألة الهزل يعني لو استهزأ بحكم ثابت يعني وقد لا يسب الله تبارك الله أو لا يسب الرسول أو لا يستهزئ بالرسول لكن لو استهزأ بفعل من الدين ثابت كالاستهزاء باللحية. بعض الناس يقول هذه لحية كلحية مثلا ويشبهها بحيوان أكرمكم الله أي أو يستهزئ مثلا بالسواك وهو يعلم أنه سنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالثوب القصير وهو يعلم أنه سنة. فالاستهزاء بالدين بما علم أن هذا من الدين هذا أيضا يدخل في الردة. طبعا على هذا نرى أن الكثير من الناس يقع في الردة من حيث لا يشعر والعياذ بالله. كثير من الناس يتساهلون في ذلك بشكل يعني عجيب. الآن في بعض المدن أو في بعض القبائل أو العشائر سمة سب الله سمة ظاهرة يعني كأنه يكلم صاحبه بل إذا غضب وحتى الغضب هنا الغضب ليس عذرا إلا اللهم لو أغلق عليه كان كالمجنون لا يدري ما يقول هنا ممكن أن يعذر. أما يغضب وهو يعلم ماذا يقول ويسب هذا ليس عذرا. فهذا مرتد يلزمه التوبة وإن لم يتب كان على ولي الأمر الذي يحكم بالشريعة أن يقيم عليه الحد. هل يمكنها ضوابط وقواعد. الثالث الإنشاءات. شوفوا الأول الأخبار الخبر يقبل الصدق والكذب. الإنشاءات يعني ما يدخل في العقود إنشاء. قلت لكم من قال لزوجتي أنت طالق هذا إنشاء. من قال بعت أو اشتريت هذا إنشاء. لكن لو أخبر هذا خبر من القسم الأول. قال ومعناها إيقاع الأسباب التي تترتب عليها الأحكام الشرعية المقررة لها كالبيع والإجارة وسائر العقود والتصرفات. وهذا نوعان. عبد الرحمن حولها. الإنشاءات نوعان. إنشاءات لا تبطل بالهزل يعني حتى وإن قالها هزلا تأخذ أحكامها. وهذه الجمهور اختلفوا مع الحنفية طبعا الأصل أن الهزل، الأصل أن الهزل لا يقع يفترض، لكن الهزل في هذه الإنشاءات ورد فيه دليل مخصوص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن أيضا جد، الطلاق والعتاق والرجعة. الطلاق عفوا النكاح والطلاق والرجعة، في رواية العتق أيضا، إذن تكون عندنا أربعة. هنا في هذا الحديث النكاح، لو قال ودير بالكم التورطون، إذا واحد قال لك أزوجك بنتي تقول له قبلت وانت هازل صارت زوجة، دير بالك التورط، ايه بس تقول قبلت هذا انشاء هزله، ها اثنينهم الذي يعرض ابنته والذي يقبل مع الهزل يقع العقد. فالنكاح وكذلك لو هزلا قال لزوجته انت طالق، يقول والله أنا قصدي أشاقيها أمازحها مو قصدي أطلق، لا وقع الطلاق. الرجعة كذلك لو طلقها في طلاق الرجعي وهزلا قال لها راجعتك أيضا ترجع. وأيضا في رواية العتق، في رواية العتق لو قال لعبده أنت حر أصبح حرا حتى وإن كان ولو كان هازلا. قال فهذا النوع يشمل التصرفات التي لا تحتمل الفسخ، يعني طبعا لا تفسخ إلا إيش يعني بشروطها، يعني البيع بالإقالة والنكاح بالطلاق وهكذا. الثاني الإنشاءات الأخرى غير هذه الأربعة، البيع الشراء الإجارة أي شيء، يقول بعتك السيارة، بعتك السيارة قال قبلت ثم قال أنا أمزح معك، لم ينعقد. الحنفية قالوا ينعقد، لكن الصحيح أنه لا ينعقد، أي لأن وإن كان طبعا في هذه الجزئية مسألة العقود والإنشاءات قول الحنفية له وجه. لماذا؟ الأصل في حدود الله إيش؟ تعظيم، مو الأصل في الحدود يعني في المعاملات في العقود إيش الأصل بها؟ الأصل فيها التعظيم. فالاستهزاء المستهزئ يعني كأنه معتدي، فعند إمضاء هذه العقود عليه هو يعني كأنما نوع تعزير. لكن قول الجمهور أن غير هذه الأربعة الإنشاءات فيها الإنشاءات فيها لا تصح. لو قال بعتك وهو يمزح لم يقع البيع، لو قال اشتريت أو قال أجرت لك وإلى غير ذلك. أما الطلاق والنكاح والرجعة والعتق فتقع في الجد والهزل. ثم ذكر كلاما يعني في الخلاف مع الحنفية أرى أنه يعني لا حاجة إلى قراءته. أكو مجال له ها؟ في يد صار لنا ها باقي ايش قد باقي على الاذان واحنا ايش قد صار لنا صار نص ساعه اذا نكتفي ان شاء الله لانه موضوع السفه فيه طول ويا ايضا الحجر ف نختم هنا ان شاء الله. طيب اذا اكو سؤال قبل ان نختم ايش اي هو لذلك انا قلت نفرق بين المعلوم وبين الامور الخفيه او الدقائق التفصيليه. يعني حياك فمثلا سب الله وسب الرسول وسب الدين صراحة هذا لا يكاد يجهل عند أحد، الناس بفطرتها تعظم الله وتعظم الرسول. فهذا لو قال أنا أجهل أن سب الرسول أو سب الله كفر، هذا على الصحيح لا يصدق. لكن مثلا السواك، مثلا السواك لو قال إيش هذا السواك، كأنه سيجارة، أو قال مثلا اللحية أو الثوب، ويعني لا يعلم مثلا أن هذا يعني من الدين أو أنه ثابت أو ظن أنه ليس شيئا مهما، هذا قد يعذر يعلم. لكن في الأمور الواضحة لا، يعني لا يكاد الإنسان يجهل. ولو وجد من يجهل مثلا كمن دخل في الإسلام حديثا ويتصور منه جهل مثل هذا، يقبل ويعلم. إيه؟ يعني المجنون مثلا، أو مثلا المجنون، لا السفيه، لا السفه خفة في العقل يأتينا فقط. يعني الإنسان لا يحسن التصرف في الأموال، وإلا هو مكلف تكليفا كاملا كالهازل، مكلف تكليفا كاملا. لكن النائم مثلا وهو نائم سب، أو وهو سكران مثلا، أو أخطأ من شدة الفرح، أو أخطأ جهلا. عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول، أكل ما يعلم الناس، أكل ما يعمل الناس يعلمه الله؟ أي يعني أخطأ ظنت. أي هو يعني مسألة الكفر بالاستهزاء، يعني لا بد من التفصيل الذي ذكرناه. يعني فرق بين من يسب ما هو معلوم من الدين بالضرورة تعظيمه، وبين بعض التفاصيل. كثير من التفاصيل الناس لا يعتقدونها دينا. يعني اللحية مثلا، بعض الناس يخرج لك مفتي يقول هذه النبي جاء وأهل الجاهلية يطلقون اللحى، ما لها يعني. فإذا قامت شبهة فالشبهة مانعة من التكفير، أما إن لم تقم شبهة. يعني الواحد صح مكان فيه استهزاء استمرار العام ولا نعم تمام. يعني لو جلس مع أناس، أو حتى في مواقع التواصل أو الألعاب، إن دخل أو شارك أقواما يسبون ويكفرون، فلا يجوز له أن يجالسهم أو أن يسترسل. قال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا يجوز. ولو استمر معهم أخذ حكمهم، لو استمر واسترسل معهم أخذ حكمهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.